الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن لم يكن في الخصوص أمر ولا نهي بقي على وصف الإطلاق كفعلها أحيانا على غير وجه المداومة، مثل التعريف أحيانا كما فعل الصحابة، والاجتماع أحيانا لمن يقرأ له أو على ذكر أو دعاء، والجهر ببعض الأركان في الصلاة كما جهر عمر بالاستفتاح، وابن عباس بقراءة الفاتحة، وكذلك الجهر بالبسملة أحيانا. وبعض هذا القسم ملحق بالأول، فيكون الخصوص مأمورا به كالقنوت في النوازل، وبعضها ينفى مطلقا، ففعل الطاعة المأمور بها مطلقا حسن، وإيجاب ما ليس فيه سنة مكروهة. وهذه القاعدة إذا جمعت نظائرها نفعت، وتميز بها ما هو البدع من العبادات التي يشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة. وأنها قد تميز بوصف اختصاص تبقى مكروه لأجله أو محرم، كصوم يومي العيدين والصلاة في أوقات النهي، كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو مستحبة كالصلوات الخمس والسنن الرواتب. ولهذا قد يقع من خلقه العبادة المطلقة والترغيب فيها في أن شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما قد يقع من خلقه العلم المجرد في النهي عن بعض المستحب أو ترك الترغيب. ولهذا لما عاب الله على المشركين أنهم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وأنهم حرموا ما لم يحرمه الله. وهذا كثير في المتصوفة من يصل ببدع الأمر بشرع الدين، وفي المتفقه من يصل ببدع التحريم إلى آخره. أقف إن شاء الله. إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك. أيوه. من هو المتفقه؟ ها؟ المتفقه. متفقه. كما الشيخ الإسلام يقول متفقه يعني في واحد عالم وفي واحد عالم. تعرف الكلام هذا؟ ففي فقيه وفي واحد متفقه. فالفقيه يعني هو الثابت في الوصف، ولكن في يقول لك واحد عامل فقيه. عامل فقيه يعني ايه؟ عامل نفسه فقيه يعني، وهو ليس بفقيه. فالمتفقهة والمتفقرة من كلام شيخ الإسلام، نقول المتفقرة يعني مو فقير حقيقي بمعنى أنه زاهد في الدنيا وواخذ طريق الفقر والعبادة لله، لا، ده هذا متفقر. يعني في فقير حقيقي دارس لثوب، وفي واحد متفقر يروح يجيب لثوب ويقصقص فيه ويحط له رقعة هنا ورقعة هنا ورقعة هنا وهذه، ويمكن يكلف الثوب المرقع هذا يعني أضعاف ثمن الثوب اللي تليه، لكن ليش؟ عشان يظهر أنه هو رجل من أهل الفقر. فهذا اللي هو المتفقر، وهو الذي يظهر الفقر ويتصنعه، وليس هو بفقير. وكذلك المتفقه يعني شخص هو يسمون متفقه هذا، يعني يتصنع الفقه وهو ما هو فقير. نعم.